بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى الترتيل، قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الترتيل. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل ترتيل القرآن واستحباب ذلك. والترتيل للقرآن يكون بقراءته بتمهل لا هذرمة وبعجلة، ولهذا إذا رتل المرء السورة تكون بترتيله لها أطول من التي هي أطول منها، مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة ويرتلها حتى تكون أطول من التي هي أطول منها. فالترتيل هو القراءة بتمهل، القراءة بتمهل. ولا خلاف بين العلماء في جواز قراءة القرآن بدون ترتيل، لكن الترتيل أفضل ومقامه أعلى وثوابه أعظم، وهو أعون للمرء على تدبر القرآن وعقل معانيه. أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ. يقال أي في الجنة يوم القيامة لصاحب القرآن. الصحبة هنا تعني الملازمة والعناية بالقرآن قراءة وتعلما للمعاني وعملا بالقرآن. فقوله لصاحب القرآن أي من عنده ملازمة للقرآن وعناية بالقرآن. ولهذا ليس كل تال للقرآن يعد صاحبا للقرآن، وليس كل حافظ للقرآن يعد صاحبا للقرآن، لأن الصحبة للقرآن تعني العناية بالقرآن تدبرا وعملا بالقرآن. ولهذا إذا كان المرء لا يعمل بالقرآن حتى وإن حفظه لا يعد صاحب قرآن، لأن صحبة القرآن تعني القيام بهذا الكتاب واتباعه والعمل بما دل عليه، والصحبة لا تكون إلا بالملازمة والألفة. ولهذا لا يقال فلان صاحب فلان إلا عن طول ملازمة له وألفة عظيمة بينهما، ولا يكون المرء صاحب قرآن إلا بالملازمة لهذا الكتاب العظيم ترتيلا وفهما، عناية بفهم القرآن وتدبر معانيه والعمل بما دل عليه هذا الكتاب العظيم. قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ. هذه قراءة من صاحب القرآن في الجنة، اقرأ هذه قراءة منه في الجنة، وليست القراءة التي تكون في الجنة كما هي القراءة في الدنيا على وجه التعبد، لأن الآخرة ليست دار تكليف، ولكن تكون هذه القراءة من جملة النعيم واللذة التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على أهل الجنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أخذا من هذا الحديث، قال: أهل الجنة يتنعمون بقراءة القرآن، ثم ذكر هذا الحديث، فهو من جملة ما يتنعم به أهل الجنة يقال له اقرأ. الأمر بالقراءة هنا ليس أمرا بها على وجه التكليف والتعبد، وإنما على وجه التلذذ والتنعم بهذا الخير الذي جعله الله سبحانه وتعالى من أهله. اقرأ وارتق، ومعنى وارتق أي اصعد في درجات الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، لا تسرع في القراءة، رتل، لأنه ما دام في ترتيل فهو لا يزال في صعود، فهو لا يزال في صعود في درجات الجنة. والجنة درجات، والصعود في درجات الجنة بحسب الأعمال، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فالجنة درجات ومنازل، والعلو في هذه المنازل والدرجات بحسب الأعمال، وهذا من أبين ما يكون دليلا على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادة الإيمان موجبة لرفعة الدرجات وعلو المنازل يوم القيامة. ومن ذلكم زيادة الإيمان بقراءة القرآن وتدبره وتأمل معانيه. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات. قال: اقرأ وارتق، أي في درجات الجنة، ورتل، وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، أي اقرأ بتمهل وأنات، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها منزلتك فيه أن الجنة منازل ودرجات، ليست منزلة واحدة بل منازل متفاوتة. بلغنا الله أجمعين علي منازل الجنة ورفيع درجاتها بمنه وكرمه. قال فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بعض العلماء أشار هنا إلى أن درجات الجنة عددها بحسب عدد آيات القرآن، وآيات القرآن تنيف على 6000 آية، وأوردوا في ذلك حديثا لكنه لا يصح عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والأمور المغيبة لا يقطع بشيء منها إلا بدليل، دليل ثابت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأيضا مما نبه عليه أهل العلم في بيان معنى هذا الحديث في قوله اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، ليس من شرط هذه القراءة أن يكون حافظا للقرآن، يعني ليس هذا خاصا بمن حفظ، وإنما هو يتناول كل من كان ذا عناية بالقرآن قراءة وترتيلا وعناية بفهم القرآن والعمل به، يكون له صحبة مع كتاب الله. وبحسب هذه الصحبة لكتاب الله فهما وعملا بكتاب الله عز وجل تعلو منازل العبد ودرجاته عند الله سبحانه وتعالى وترتفع منازله عند الله. فليس الأمر متعلقا بمجرد الحفظ، وإنما هو متعلق بالصحبة لهذا الكتاب، وإنما هو متعلق بهذه الصحبة لهذا الكتاب كما هو مبين في أول الحديث يقال لصاحب القرآن. ومعلوم أن من يحفظ القرآن ولا يعمل به لا يعد صاحبا لكتاب الله، لا يعد صاحبا لكتاب الله، لأن القرآن أنزل ليعمل به، فمن لم يعمل به لا يكون صاحبا لهذا الكتاب العظيم. ولهذا اشتراط بعض أهل العلم في الحفظ في الفوز بهذا الثواب في قول اقرأ وارتق، اشتراط الحفظ لا يوجد شيء يدل عليه، اشتراط الحفظ لا يوجد شيء يدل عليه، فيمكن أن ينال بالحفظ ويمكن أن ينال بالعناية بالقرآن وإن لم يتيسر للعبد حفظه كله. ولا شك أن الحفظ أعلى وأرفع، لا شك أن الحفظ أعلى وأرفع إذا كان عن عناية بهذا القرآن وفهم وعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه في كلام له على هذا الحديث، قال ظاهر الحديث أن المراد بذلك القراءة، سواء كان ذلك من ظهر قلب أو من مصحف. اقرأ ظاهر الحديث يقول القراءة، أن هذا الثواب على القراءة، العناية بالقراءة والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه القراءة عن ظهر قلب يقول أو كانت قراءة من المصحف. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته فقالت ما لكم وصلاته ثم نعتت له قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته. وهذه السؤالات يراد بها الوقوف على هديه عليه الصلاة والسلام من أجل التأسي به والاقتداء تحقيقا لقول الله جل في علاه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقالت ما لكم وصلاته ثم نعتت له قراءته أي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. ومعنى نعتت أي وصفت. فإذا هي تنعت قراءة مفسرة أي مبينة واضحة حرفا حرفا. وهذا هو الشاهد من الحديث مفسرة حرفا حرفا أي مرتلة يعطي كل حرف حقه من مخرجه ووضوحه وبيانه وكل كلمة واضحة. أحيانا بعض الناس إذا قرأ ربما أكل بعض الحروف ولم يفصح عن بعض الحروف وربما مع أيضا سرعته في القراءة ينقص منه حرف أو أكثر. لكن القراءة المفسرة حرفا حرفا أي مجودة مرتلة كل حرف وكل كلمة أعطيت حقها من الوضوح وسلامة المخرج وحسن الترتيل لها. وانتبه هنا إلى فائدة حقيقة ثمينة في قول أم سلمة رضي الله عنها قالت مفسرة. بعض القراء إذا استمعت لقراءته مع وضوحها وبيانها وحسن المخارج وجمال الأداء كأنما يفسر لك الآيات لأن القراءة التي بهذا الوصف أعون للعبد على الفهم للمعاني والدلالات فهي تفيد القارئ فهما وتدبرا للقرآن وتفيد المستمع أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحبير القرآن. قال أخبرنا طليق بن محمد بن السكن قال أخبرنا معاوية قال أخبرنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى رضي الله عنه ذات ليلة وهو يقرأ فقال لقد أعطي من مزامير آل داود. فلما أصبح ذكروا ذلك له فقال لو كنت أعلمتني لحبرت ذلك تحبيرا. قال رحمه الله تعالى تحبير القرآن. التحبير التزيين. وقد مر معنا حديث زينوا أصواتكم بالقرآن. تحبير القرآن أي تزيين الصوت بالقرآن، والمحبر المزين المجمل. فتحبير القرآن تجميل الصوت وتحسين الصوت عند التلاوة لكتاب الله سبحانه وتعالى. أورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به ذات ليلة وهو يقرأ فقال: لقد أعطي من مزامير آل داود، أعطي من مزامير آل داود، أي أعطي صوتا حسنا، أي أعطي صوتا حسنا. المزمار هو الصوت الحسن، المزمار هو الصوت الحسن، ومنه سميت آلة الزمر مزمارا، ومنه سميت آلة الزمر مزمارا. المزمار هو الصوت الحسن، الصوت الجميل. فقول النبي عليه الصلاة والسلام أعطي من مزامير آل داود، أي أعطي صوتا حسنا جميلا. وقوله من آل داود، المراد داود نفسه، المراد بآل داود أي داود نفسه، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى صوتا حسنا جميلا. فيقول هنا أعطي أي أبو موسى من مزامير آل داود، أي صوتا حسنا مثل ما أعطي داود عليه السلام الصوت الحسن. فلما أصبح ذكروا ذلك له، النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى وقال ما قال، وأبو موسى لم يعلم، لكن لما أصبح أبو موسى أخبروه بذلك. سبحان الله، يمر معنا كثيرا في وليت أحد يعتني بتتبع ذلك وجمعه. الصحابة كانوا يقرؤون القرآن بالليل وبصوت، يقرؤون القرآن بالليل وبصوت، ولهذا بيوتهم مباركة، بيوتهم آمنة، بيوتهم مطمئنة، بيوتهم فيها السكينة. الآن كثير من بيوت المسلمين بالليل ليس فيها إلا صوت المعازف وآلات اللهو، ثم يشتكون من مشاكل كثيرة ووساوس وشياطين وأشياء كثيرة. فالصحابة رضي الله عنهم بيوتهم يقرأ فيها القرآن، يقرأ ليلا، والقراءة للقرآن ليلا لها خاصية، سواء بصلاة قيام ليل أو بدون صلاة، سواء بمصحف أو عن ظهر قلب، وتكون قراءة بصوت يدوي في البيت ويسري في البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر وسمع أبا موسى، مر معنا قصة عبادة بن بشر، اللهم ارحم عبادا، وفي هذا الباب قصص كثيرة جدا، أيضا قصة أسيد بن حضير، قصص كثيرة جدا في هذا الباب، قراءتهم للقرآن بصوت. قال: فلما أصبح ذكروا ذلك له، فقال: لو كنت أعلمتني، قال لمن أخبره، لو كنت أعلمتني، يعني وقتها أن النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءتك، لحبرت ذلك تحبيرا. هذا موضع الشاهد من الحديث، لحبرت ذلك تحبيرا، أي حبرت صوتي بالقرآن وحسنته. هو كان يقرأ رضي الله عنه قراءة محبرة، لكنه قصد ماذا؟ الزيادة، قصد رضي الله عنه الزيادة، وكان يقرأ قراءة محبرة بصوت حسن، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتي مزمار مزامير آل داود. هو كان يقرأ قراءة محبرة، لكن مع ذلك قال: لحبرت ذلك تحبيرا، أي أنه قصد أن يزيد رضي الله عنه يزيد في رفع الصوت أبلغ في سماع النبي صلى الله عليه وسلم للصوت، وأيضا يزيد في التحسين الأداء والترتيل. وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث جاء بلفظ لحبرته لك تحذيرا، أي للرسول، لحبرته لك تحذيرا. وهنا تأتي مسألة تتعلق بتحسين الصوت للناس، تحسين الصوت بالقرآن للناس، وما حكم ذلك أن يحسن صوته للناس وهم يسمعونه، ويقصد بالتحسين تحسين الصوت أي أن يحسنه للناس وهم يستمعون إليه. وهذا على نوعين، إما أن يحسنه حتى يعينهم على تدبر القرآن وسماع القرآن والإنصات للقرآن والتدبر للقرآن، وهذه نيته من ذلك، فهذا من عمله الصالح الذي يثيبه الله عليه. وأما إن كان يقصد من ذلك شهرة وسمعة ويريد بذلك الدنيا فلا يدخل في صالح عمله، لأنه لا يدخل في صالح عمل المرء إلا ما قصد به وجه الله سبحانه وتعالى، لا يدخل في صالح عمله. إذا كان يحسن صوته عند الناس للمراءاة وللشهرة ولأجل أن يمدحه الناس هذا لا يدخل في صالح عمله، لكن إذا أراد أن يحسن، إذا أراد بتحسين صوته للناس أن ينفعهم وأن يستفيدوا وأن يتدبروا لكلام الله سبحانه وتعالى فهذا يدخل في صالح عمله. العلماء رحمهم الله أشاروا إلى أمر يحسن بالتنبيه عليه، وهو أن طول القراءة، طول القراءة للقرآن تعين على حسن الصوت بالقرآن، تعين على حسن الصوت بالقرآن، فيزداد حسنا الصوت بزيادة التلاوة. وأما مع قلة التلاوة حتى وإن كان الإنسان في خلقة حسن الصوت إذا قرأ وهو قليل القراءة للقرآن لا يكون صوته حسن بالقرآن، وإنما حسن الصوت بالقرآن يحتاج إلى طول قراءة للقرآن، وأن تكون هذه القراءة أيضا بصوت. نعم. قال رحمه الله تعالى مد الصوت. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة قال سألت أنسا رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان يمد صوته مدا. ثم قال رحمه الله تعالى مد الصوت بالقرآن. والمراد بمد الصوت أن يطيل الحرف الصالح للإطالة، أن يطيل الحرف الصالح للإطالة، أن يطيل الحرف الصالح لأن يمد. وحروف المد كما هو معلوم ثلاثة، الواو والألف والياء. فمد الصوت إطالة الحرف الذي يصلح أن يطال، ليس كل حرف يصلح أن يطال. وأورد حديث أنس وقد سأله قتادة كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان يمد صوته مدا. كان يمد صوته مدا، يمد صوته بالقرآن مدا، والمد إنما يكون في الحرف الذي يستحق المد أو يصلح أن